وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد

ولا تعد عينك عنه تريد زينة الحياة الدنيا تجري من